بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وكلها قدم على النقل كما جميعها على اشتراك قدم. نعم هكذا كلها وكلها من كلها كلها لأنه مفعول به. هذا كذلك اليوم الثاني عشر من شهر شعبان، اليوم 12 من شهر شعبان. نعم قال وكلها قدم على النقل، إذن كلها أي كل الأربعة التي ذكرت. قال قدم على المجاز تخصيصا، وذا قدم على الإضمار فهو المحتذى. قدم على المجاز تخصيصا، وذا قدم على الإضمار فهو المحتذى. وكلها قدم على النقل، معناها الإضمار والمجاز والتخصيص كلها تقدم على ماذا؟ على النقل. والنقل قلنا أنه هو اللفظ الذي قال وكلها قدم على النقل كما جميعها على الشراك القدمة. إذن كلها كل الألفاظ التي سبق ذكرها في البيت قبل هذا قوله نعم من عند قوله قدم على المجاز تخصيصا الثاني، وذا قدم على الإضمار، هذه الثلاثة كلها قدم على النقل. إذن النقل قلنا الذي هو كون اللفظ الموضوع في اللغة لمعنى ينقل إلى معنى آخر عرفي، سواء كان هذا العرف عرف عام أو عرف خاص. العرف العام نقصد به طبعا ما جرى بين جميع الناس، غير العرف العام لا يفرق فيه بين مثلا المشتغل بالنحو بأصول الفقه بالتاريخ بكذا بكذا وغيره، كل الناس يعني يشتركون فيه. ونقصد بالعرف الخاص هو العرف الذي يختص بطائفة معينة، سواء كان الحاج، سواء كانوا مثلا فقهاء، سواء كان أهل المصطلح الحديث. نعم لهم اصطلاحات خاصة هي التي تسمى هذا العرف الخاص، على أن هناك ما يسمى بالعرف الشرعي أو ما يسمى بالحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية وهو استعمال اللفظ معنى ومراد به المعنى الشرعي، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ النقل. النقل النقل بحيث يصير المعنى اللغوي الأصلي الذي وضع له اللفظ مهجور في الاستعمال، لا يكيفر لا يستحضر عند ذكر اللفظ. الأصل أنه الألفاظ التي تستحضر عند الذكر هي التي تحمل عليها المعنى، ولكنه مدى لا يستحضر فكأنه صار يعني مهجور في الاستعمال وحل محله هذا اللفظ الذي هو عرفي سواء كان عرف عام أو عرف خاص أو عرف شرعي. نعم قال وكلها قدم على النقل، كلها معناها قدم المجاز على النقل، وقدم كذلك الإضمار على النقل، وقدم التخصيص كذلك قدم على النقل. نعم إذن فتقدم كلها كما قال. أما التخصيص والإضمار قد يسأل فاعل مثلا لماذا يقدمان، لماذا يقدمان التخصيص معناها لم يبقى المعنى كله وإنما بقي بعضه فقط، والإضمار كأنه يعني شيء غير مذكور لا لفظ له، يعني مضمر بمعنى أنه ماذا؟ مقدر. نعم كيف تقدم؟ نعم على النقل. قالوا فلسلامتها من نسخ المعنى، لسلامتها أي لسلامة تخصيص الإضمار والسلامة. وأما المجاز وجه تقديمه على النقل فما زال محافظا على العلاقة، العلاقة التي بين الحقيقة وبين المعنى المستعمل فيه لفظنا. وبالتلقى لتقديم التخصيص على النقل، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وأحل الله البيع. مثال لتقديم التخصيص قلنا على النقل، فإما أن يكون المقصود بها المبادلة مطلقا مع أن البيع الفاسد غير داخل أو داخل وخصص وأحل الله البيع، معناه كأنك تقول أحل الله البيع إلا الفاسد منه، هذا هو الذي يسمى التخصيص. وتحتمل كذلك الآية أن الشارع نقل كلمة البيع وأراد به عند إطلاق البيع البيع المستوفي للشروط، مستوفي للشروط أي شروط صحة، واضح. وأحل الله البيع، البيع ما المراد به؟ إيمان يكون البيع مع تخصيص البيع الفاسد فإنه طبعا لا يحل. وأحل الله البيع معناها كأنك تقول أحل الله البيع إلا البيع الفاسد فلم يحله، هذا ما سمينا قلنا التخصيص. والنقل أصلا كلمة البيع غير داخل فيها ابتداء بالمعنى الشرعي، نقلت كانت البيع كلمة تدل على كل مبادلة عوض، قال البيع كل مبادلة تقع بين اثنين بحيث واحد يعطي الثمن وواحد يعطي المثمن هذا نسميه بيع، حتى تخرج الهدايا وتخرج صفات انتقال الأملاك كالإرث مثلا ونحو ذلك، هذا هو الذي يسمونه البيع. إذن على أي صفة كان هذا هو الذي وضع له كلمة البيع لغة، وخص الشارع نقله إلى معنى بيع له شروط، فمس السوفي تالي الشروط فيسمى هذا بيع، ما تالي مس السوفي الشروط فلا يسمى بيعا بالمعنى هذا الشارع. إذن التخصيص مقدم على أنه أحل الله البيع، أحل الله البيع إلا الفاسد، هذا هو مقدم على أن تقول مثلا أحل الله البيع أي المراد به البيع المستوفي لشروط الصحة. إذن قال وكلها قدم على النقل، إذن هذا مثال قلنا لتقديم التخصيص، لتقديم التخصيص على ماذا؟ على النقل. ولا ربما كذلك نمثل لتقديم المجاز على النقل، المجاز على النقل، وهذا عند غير المالكية في قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة. إذن الصلاة في الشرع المراد بها العبادة المخصوصة، المراد بها العبادة المخصوصة، وقيل الصلاة مجاز، مجاز في الصلاة المخصوصة، والمراد به الحق إنما هو الدعاء، الصلاة المراد بها الدعاء حقيقة، حقيقة ومجازا في الصلاة. وقيل أن الصلاة المخصوصة هي المراد في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أي الصلاة المخصوصة التي يعني الشارع متى وردت هذه الكلمة في كلامه فالمراد بها الصلاة التي نعرفها، أقيموا الصلاة معنى الصلاة بالصفة المخصوصة المعرفة، هذا يسمى ماذا؟ النقل. إذن قالوا المجاز مقدم، مقدم قلت لغير المالكين. وقد يقدم كذلك الإضمار أيضا، وكلها قدم على النقل، إذن هذا مثال لتقديم الإضمار، وقلنا أن الإضمار في مقابل ماذا؟ الاستقلال، الإضمار في مقابل الاستقلال. إذن تقديم الإضمار تقول عز وجل حرم الربا، وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. تفضل شيخ، النقل يدخل في الحق التشريعي، يعني الحق التشريعي مقابل بل هو الحقيقة الشرعية، الحق الشرعي ذكرنا الآن. إذا في كلام الشارع يقدم على النقل غير ذلك، ما هو؟ يعني إذا جاء الكلام من الشارع أصل أن هذه قاعدة، قاعدة خارج هذا كل حد، أن الألفاظ إذا وردت في كلام أي أحد فإنها تحمل على ماذا؟ مراده. إذا ورد في كلام التاريخ مثلا عبارة معينة نحمل على مراده، إذا وردت في كلام كذلك الشرع نحمل على مراد الشارع والآخر، هذه قاعدة عامة نعم، ولكن هذا باب آخر يسمى باب المقتضيات المحتملة، عندما مثلا اللفظ الواحد يرد ويحتمل معنيين فهذه ربما ترجحات يختلف فيها ما يختلف ليس في هذا الإطلاق العام الذي تريده، ولكن نعم نحن نقول بصفة عامة نعم، يعني عندما نريد أن نقول بالنسبة لاستعمال اللفظ إذا ورد في كلام الشارع يحمل على الحقيقة هكذا. ولكن هذه التطبيقات كما ترون لهم يعني أقوال فقهية تخضع أحيانا لهم. المالكية في قوله تعالى وأقيموا الصلاة جاءوا وفق هذه القاعدة، جاءوا وفق هذه القاعدة فقالوا نعم أن الصلاة المراد بها الصلاة المخصوصة نقل، قدموا النقل نعم. وأما عند غيرهم فقدموا المجاز، المجاز على النقل. النقل هنا كذلك الواجب الحقيقة الشرعية، النقل بمعنى اللفظ كان موضوع بمعنى اللغوي ونقله الشارع إلى معنى إلى معنى الشرعي. شيخ نعم. قالوا أقيموا الصلاة يعني بحقه والحق عندهم، مالكي ما حمل على المجلس غير المالكي نعم، بناء على هذه القاعدة فقط، قاعدة عند الأصوليين ربما قد يكون تنفيذ فيه ما فيه، لكن بناء على هذه القاعدة وهي أن المجاز يقدم على النقل، قاعدة صفة عامة هذا هو الذي فيها، المجاز يقدم على النقل، ويرجع إلى التعليل لماذا المجاز يقدم على النقل، لأن النقل في حقه جرى يعني لكامله، لكن المجاز ما زال بقي علاقة، هذه العلاقة الموجودة ترجح أن يكون النقل صفة عامة لا نعلل هكذا يعني النقل اسمع النقل كأنك استبدلت لفظا بالآخر واستغنيت عن الأول بالكل، لم تبقى بينك وبين علاقة، لكن بالنسبة للمجاز بقي علاقة، لو لا تبقى العلاقة ما في مجاز، إذا ما زال بقي صلة بالمعنى الأصلي. والمجاز أيضا نقل، لكن لغة نسميه نقل، مجاز نقل، ولكن نقل معه علاقة، والنقل الذي نقوله نقل، نقل لا علاقة معه، استبدال اللغة بلغة أخرى، واضح وليد؟ لا لا، قلنا انتبه انت أولا، نحن مع هذه الأمثلة نستحضر بيت يقولون فيه والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتلال، هذا هو الذي ممكن جدا، وإلا بحق نحن كثير أمثلة عندنا عليها يعني إشكالات واعتراضات، ولكن نحن فقط بصدد تمثيل للمقتضيات المحتملة، هذا هو المراد، وإلا بحق العام نقول أن الحقيقة الشرعية تقدم، الحقيقة الشرعية تقدم على الوضع اللغوي عند من يقول بأن هناك حقيقة صحيحة، واضح؟ وإلا فقول قوي كذلك ماذا بيه البقلاني وذهب إليه أيضا في بعض الكلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول ما في حق صحيح، وإنما هناك الوضع اللغوي ودخلت عليه بعض التعديلات نعم وبعض تقريبا شبيه يقول البقلاني، يعني إنما هو اللفظة في موضوعها اللغوي ودخلت عليه بعض التعديلات فصار من يسميه مثلا الحق الصحيح، ما زال معنا على وضع اللغة. نعم قال يعني بقي محافظ على المعنيين يعني معنى اللغة والمعنى الشرعي ما هو؟ المجاز يعني في تقديمه على النقل قلنا قدم المجاز على النقل لأن النقل أولا المعنى الأصلي ترك وهو جرى بالكل نعم استعضنا عنه بالحقيقة الشرعية أو العرف أي فهم هكذا بينما في المجاز ما زال بقي على المعنى الأصلي عفوا مش بقي وأنا ما عنده علاقة بمعنى الأصل تلك العلاقة هي جعلت مقدم ونحن قلنا سابقا احتمال مقتضى الحكم أخذ أقرب الأمرين أقربهما فتلاحظون أن ماذا أن المجاز لأجل وجود هذه العلاقة أقرب من الصلاة لماذا لم نجعلها يعني كأصل وفر ونقدم الأصل لماذا جعلها يعني مجاز سبق معنا مثلا في النقل وعدم النقل يعني أصل وفر ويقدم الأصل ذكرنا من الصالح نقول لك وش أن لا أتعرض مثل قلنا هذا كثير من الأمثلة عندنا عليها على كل حال يعني اعتراضات وتجدون إن شاء الله عليها اعتراضات أيضا، ولكن هي الآن أمثلة فقط أمثلة. هذه الأمثلة بعضها نعم واضح صريح وربما تجده نفسه متكرر، لكن بعضها عليه مؤاخذات. نعم قال حرم فحرم نعم ما هو في قوله تعالى وصل، احنا ما نفق الوصلي احنا في اقيم الصلاة، واما صلي عليهم طبعا معروف انها المراد بها يعني بين الدعاء، هذا شاهد من الشرع لان يعني الصلاة مراد بها الدعاء احنا في اقيم الصلاة. في هذا مثال ها ايوه نعم لم يقبل، واما وصلي عليهم قطع انها مراد بها الدعاء. أما نحن في هذا في أقيم الصلاة. قال قلنا مثال آخر لي نعم تقديم الإضمار على النقل. قال الله عز وجل وحرم الربا، وحرم الربا، فحرم الربا قد يقول قائل على إضمار أخذ الربا، وحل الله البيع وحرم أخذ الربا، وحرم أخذ الربا، إذن فيقول على أنه مضمر كلمة ماذا أخذ الربا، وهذا هو الذي ذهب إليه الأحناف. أو بعضهم ممكن يجدني يقول لك يعني وحرم إذا أسقط الزيادة كما قال الأحناف لا إثم، وربما كلمة الربا منقولة شرعا يراد بها الزيادة التي معروفة مثلا في العقد المخصوص، مثلا نقول مثلا أن العقد الذي تبيع فيه درهم بدرهمين هذا كله يقال ماذا عقد الربوي، وهذا على قول غير الأحناف. أما الأحناف فقالوا الربا المراد به تلك الزيادة، درهم بدرهمين ذاك الدرهم الزائد هو الذي يسمى ماذا الربا. فإذا أردت تصحيح العقد تنزع كلمة درهم واحد تنزعه في العقد الصحيح، لكن هذا الربا العقد كله ربا ولا يتم تصحيحه إلا بفسخه، ليس لأجل الوصف هو مجرد الزيادة. إذن أحل الله البيع وحرم الربا يحتمل أن يكون أخذ الربا، أخذه أي أخذ تلك الزيادة، وأما البيع فيبقى صحيح إذا أزيلت الزيادة. إذن فهنا لا تسمى هذا المعنى إلا بتقدير كلمة ماذا أخذ، وهذا هو الذي يسمى ماذا الإضمار. ومن الاستقلال نقول أحل الله البيع وحرم الربا المستقلة، والمراد بالربا هو العقد بكامل الذي يتضمن هذه الزيادة، وعلي إذا أردت صحيحه فلا بد من فسخه. نعم قال كما جميعه قال وكلها قدم على النقل كما جميعها على اشتراك، إذن كذلك تقدم يقدم الجميع على الاشتراك. الاشتراك كذلك نعرفه هاش من هو الاشتراك؟ الاشتراك هو أن يدل على أنه واحد، إذن اللفظ واحد ولكنه اشترك فيه معنيان أو أكثر، اشترك فيه معنيان أو أكثر، هذا الذي قال الله مشترك اتحاد اللفظ وتعدد المعنى. قال مثال العين، إذن العين، العين لفظ مشترك، لفظ الفرع كذلك، وعسعس الليل الجون المواظب الأبيض والأصفر والأحمر أو نعم. إذن فالفاظ موجودة على كل حال مشتركة في العربية من لفظ واحد لكن له معنيان أو أكثر. إذن هذه جميع التي ذكرناها الإضمار والتخصيص والنقل والمجاز تقدم على الاشتراك، إذن تقدم على الاشتراك. مثاله كما قال قديم التخصيص مثال على الاشتراك قوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، محل الشر وما طاب، كلمة طابة قد يقال قد يقول قائل نعم أن المراد به ما مالت نفوسكم إليه، فيكون هذا هو الذي خص به، فيحرم كل ما مالت إليه النفس إلا الذي حرمه الشارع بالمصاهرة بالنسب بالرضاع. فكأنه يعني قال فانكحوا ما طاب لكم، أي كل ما حل لكم، وخص منه طبعا المحرمات لأجل النسب أو محرمات لأجل الرضاع، مع أنه يحتمل أن يكون ما طاب لكم بمعنى ما حل لكم من النساء. إذن فهذا في تقديم ماذا؟ التخصيص على الاشتراك، كأن اللفظ يعني بعضهم يجعله مشترك بين ما يحل وبين ما لا يحل، وخصص أيضا في القول الثاني خصص ما لا يحل أخرجه، وفي قول آخر أنه قال ما طاب لكم بمعنى ما حل لكم من النساء. ولزم أيضا طيب في الآية مشتركة قلنا بين الحلال وبين كذلك الذي تميل إلى النفس، إذن فيقول كأنه قدم ماذا؟ التخصيص، التخصيص على فانكحوا ما طاب لكم أي ما مالت نفوسكم إليه، وخص من ذلك وأخرج ماذا؟ ما حرمه بالنسب أو بالرضاع. ويحتمل كذلك أن تكون الآية بمعنى ما حل لكم أي ما أحله لكم الشارع من النساء، فيلزم عليه إذن أن يكون الطيب في الآية مشترك كما قال بين الحلال والذين واصل. والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا، وكذلك هذا مثال آخر لأنه قال كما جميعها على الاشتراك، قبل أن نسأل مثال واحد فقط قديم تقصد عن الاشتراك، تقديم المجاز على الاشتراك، تقديم المجاز على الاشتراك، السلام يقول تبارك وتعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد أي لا تحل له الزوجة التي طلقها وبت طلاقها، طلقها ثلاثا وبت طلاقها، لا تحل منه حتى تنكح زوجا غيره. فيحتمل أن يكون النكاح في الآية المراد به الوطء، يطلق المراد به الوطء على سبيل المجاز، فلا تحل للشخص الذي بت طلاقها إلا بأن يتزوجها غيره ويطأها كذلك. نعم، فلا يطأها الثاني إلا بعد ذلك، إلا يطأ الأولى بعد ذلك. نعم، ويحتمل أن يكون كلمة النكاح يقول الآخر أنها مشترك بين الوطء والعقد، مشترك كلمة أن تنكح يقول هي مشتركة بين الوطء والعقد، وما دامت مشتركة فاللفظ المشترك لا يحمل على واحد من معانيه إلا أن تحضر قرينة تريد أحد معنيه. نعم، إذن فنحملها ماذا هنا على المجاز، المجاز مقدم هنا على ماذا؟ الاشتراك. نعم، وحتل كذلك لتقديم إضمار على الاشتراك لقوله تعالى وسأل القرية، وتقديم النقل على الاشتراك نعم بلغة الزكاة ونحن فواسط. قال والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف، أو النسخ ماذا يعني؟ النسخ خبر جملة طلبية هكذا لا يتقل بعد هذه طلبية كما قلت النسخة. والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا، إذن يقول النسخ من بين كأنه تفصيل أو تنبيه. نعم، قال والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا، إذن كأن النسخ على كل حال في مقابل أي شيء لا تقل به، لا تقل به في مقابل أي أصل، أصل هو فرع، فواضح أنه بالنسبة للبقاء مقدم البقاء على النسخ، دائما مقدم البقاء على النسخ، لأن النسخ هو الحق إهدار نصبك منه وتعطيله وإسقاطه، ولذلك فإنهم يعني حتى في غير هذا المحل يتحرجون النسخ، النسخ إذا يعني لم يجد أي مخرج للنسخ في مقابل جميع الفروع، في مقابل جميع الفروع لا تقل به، إلا إذا لم تلفي في لم تلفي غير ذاك الأخر. وأما أنك يعني مع أي فرع سواء مع النقل مع الإضمار مع الاشتراك مع المجاز مع التخصيص إلى آخر ذلك فيبقى النسخ لا يقال به لا يقال به إلا إذا لم نجد مخرجا. نعم واصل. وفي المجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض. نعم هذا من توسعات المؤلف رحمه الله في الباب لأن بعض الكتب أصلا لم تورد هذه الصورة. عندنا مجاز راجح وحقيقة مرجوحة. مجاز راجح وحقيقة ماذا؟ مرجوحة. إما أن نعود إلى القاعدة التي صدرنا بها الباب والحكم للراجحي للمرجوح فنعملها ونقول نحن الأصل في مقابل الفرع ما قدمناه إلا لأنه راجح لأنه راجح في هذا الوصف. فكذلك متى رجح ولو الفرع في مقابل الأصل نقدم الرجح. إذن هذه مسألة من مسائل الباب وهو إذا تعارض مجاز راجح مع حقيقة مرجوحة. نعم في الخلاف ذهب كما قالنا وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض. في مجاز راجح يعارض حقيقة يعارض الحقيقة عكس الراجح هو المرجوح حقيقة بالعكس أي عكس الراجح المرجوح. وفي مجاز راجح يعارض اللي هو المجاز ضرب الفاعل في يعارض هو عائدنا على ماذا؟ المجاز يعارض المجاز حقيقة بعكس الراجح أي مرجوحة هذا فيه خلف عارض. خلف عارض نعم. محمد ماذا تعرف خلف؟ محمد قدام ماذا تعرف؟ فاعل ماذا؟ احنا قلنا فاعل عرض. وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس قلنا مجاز يعارض فاعل فاعلها ضمير هو عائد على المجاز. نعم إذن نقول مبتدأ مبتدأ سمير ما الذي صوغ الابتداء به مع أنه هناك ما الذي صوغ الابتداء به حق وصفه إذن يمكن أن يقال بأنها تقديم الجار المجرور عليه كذلك نفسه مصور تقديم الجار المجرور عليه نفسه مصور ممكن كذلك أن يقال كذلك أقول كذلك كونه نعت ولكن نعت خصص وتخصص إخراج له من محض التنكير. نعم في مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف. إذن خلف نقول لا مبتدأ مؤخر والذي تقدم عليه إنما هو خبرها ويكون معنى واضح. إذن الخلاف في الصورة هذه وهي صورة ما إذا تعارض مجاز راجح على حقيقة مرجوح صورة لا شك كثير على كل حديث به ممكن أن تستشكل. نعم فقال فيها المؤلف قال عن فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه السبان. إذن نعرف الخلاف بين النعمان أبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت الكوفي أحد ماذا معروف عنه أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي على رحمة الله مذهبه في أنه تمسك بترجيح الحق ولو كانت مرجوحة وعليه سوف يعني يجتمع لنا راجح ومرجوح في نفس الشيء يعني الحق مرجوح في الكلام لكن من حيث قاعدة راجح وكذلك سوف يتعلمنا أيضا في المجاز أنه راجح ومرجوح راجح من حيث موضع الذي هو فيه نعم ولكن من حيث الأصل ماذا مرفوع نعم. إذن قال فقدم الحقيقة النعمان هو العكس عن تلميذه فمصيبة تلميذه أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القاضي عليه رحمة الله نعم ثلاثة العكس عن تلميذه استبانوا أي استبانوا طبعا الفقهاء نعم نعم طبعا نحن عندما نتكلم على الحقيقة نقصد به اللفظ فيما وضع له ابتداء حقيقة اللغوي إذا قابلناها بالمجاز اللغوي سبيه لها الحقيقة اللغوية عندما نقابلها بالمجاز اللغوي ما مثل هنا ما مثل وصعب أن نمثل هنا في الحال واصف ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا عن عهده عن عهدة التعيين ونقلوا فيه لفخر الدين وقصد به فخر الدين الرز نعم نقلوا له في هذه المسألة التوقف التوقف يعني لا يستطيع أن يقول فيها بالإطلاق هكذا لكن ممكن إذا أحضرته الأمثلة ممكن جدا نعم يحكم عليها ما يحكم عليها مثال يعني هذا هو المثال وما يصح المثال الذي ذكر هنا لو قيل أو أن مثلا إنسان حلف قال لا أشرب من هذا النهر واضح لا أشرب من هذا النهر لا أشرب صراحة لما تحمل الشرب أنت تغرف بيديك ولا في مباشرة تشربها بليل إذا في حق الشرب حقيقة في أن يقرأ بثنه يعني تخرف مباشرة تشرب تبشر وما إذا قال صرف صرف وشرب من الإناء هذه حقيقة مرجوحة تعمل كلمة الشرب في أن يقرع بثمه واستعمال الشرب في الاغتراف مجاز لكن راجع أكثر ما نستعمل الآن في كلمة يشرب ما في بطل يبس بثمه يجيب إناء ويأخذ من الماء ويشرب إذن هذا مجاز ولكنه راجع أما أن تشرب بثمك فهو حقيقة لكنها مرجوحة واضح لو أن الإنسان حلف وقال والله لا أشرب من هذا النهر مثلا قال والله لا أشرب من هذا النهر فهل إذا شرب بجمال إناء يحنث ولا يحنث يبنى على الخلاف يبنى على الخلاف وهذا كله ما لم تكن هناك نية له اليمين وما لم يكن هناك شيء آخر ما ذكره في الحديث ويسمى بالبساط بساطة يمين معناها يعني السبب الداعي على الحلف مثلا ناس مروا بنهر قالوا أردنا أن نشرب الإناء ما كان إناء نشرب به ما في إناء قال معليش نشرب مباشرة قالوا والله واحد والله لا أشرب يقصد ماذا واضح أنه يصاب بفمه إذن هذه البساط أيضا يرجع إليه حتى ولو واضح أنه موجود مع النية نقول في غير هذه الصورة يعني لا يوجد بساط ولا يوجد كذلك ماذا نية موجودة للشارع في هذه الحالة نرجع للألفاظ وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض نرجع إلى يعني هذه الترجيحات التي منها هذا مثال البساط من المناسبة الداعية إلى اليمين المناسبة التي لأجلها حلفت قال ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا عن عهدة التعيين نعم قصد لحن الخطاب وفحواه ودليله إذن هذا كذلك فصل آخر من فصولها الكتاب كل هذه المباحث كما ترون مباحث يعني يأتي محل تطبيقها وإلا فهي الآن مجرد كأنها تطبيقات وتصورات مع أمثلة توضحها نعم قال فصل الخطاب فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله. نعم ويحصل القصد من التفهيم. تفضل. ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. نعم إذن لحن الخطاب، لحن الخطاب لحن كلمة لحن من لحن والانجلاء كلمة تنسى معلش ماذا قال بالكسر ولا بالكسر مضبوط عشان إذن قلنا ماذا في لحن الخطاب وفحواه ودليله. إذن لحن الخطاب كذلك قلنا أنه من اللحن، يعني نحن نقول لحن في النحو في العربية لمن يخطئ في الإعراب هذا ليس من اللحن، ولكن اللحن يراد به يعني الإفهام الكلام وربما من طريقة خفية. نعم قال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، ربما شريحة وفسد لنا فلتات لسانهم وما يسقط من عبارتهم وما يقولون ربما يعني فتعرفهم بهذه الأحوال. قال واصل ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء وقصد المفهوم. نعم ويحصل القصد أي قصد المتكلم الذي كنا نعبر عنه بما لا بالمستعمل. إذن يحصل القصد أي قصده نعم من التفهيم بالاقتضاء أي بدلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء سوف يأتينا من هذا هو توقف صدق الكلام على محذوف، توقف صدق الكلام على محذوف، هذا محذوف. نعم قد يكون يستدل عليه بالشهوة وربما قد يستدل عليه بالعقل. نعم وكذلك الله وهو الذي ربما كنا نعبر عنه في الكتاب السابق بالمنطوق الصريح، اللفظ، اللفظ ما دل عليه نعم بمنطوق صريح فهو المسمى دلالة المطابقة ودلالة التضمن، وإما إن كان منطوقا غير صريح فهو دلالة الالتزام، دلالة ملا الالتزام أو دلالة التنبيه أو الإشارة. يعني إذن هذا هو الذي كنا إذن بالاقتضاء واللفظ والمفهوم، والمفهوم كان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم موافقة وما دل عليه اللفظ في محل النطق أو ما دل عليه في غير محل النطق. نعم وكان مخالف ما دل عليه في غير محل النطق، في غير محل النطق هو مفهوم موافقة، وأما ما دل عليه اللفظ هو الذي نسميه المنطوق. نعم إذن قال ويحصل القصد من التفهيم بجميع هذه، معناها يمكن أن تفهم قصد المتكلم سواء بدلالة الاقتضاء سواء باللفظ بأنواعه سواء بالمفهوم بأنواعه، كل هذه يعني إذا استدللت بها فأنت صحيح، يعني فأنت بلا صحيح، صحيح معناها في فهمك. لو مثلا يعني استفدت مثلا حكما، من آية أو من حديث قلت بدلالة، قلت مثلا كيف استفدت مثلا الآية بمعنى، قلت مثلا بدلالة التنبيه، دلالة الالتزام، دلالة الاقتضاء، تتكلم بهذا الكلام. واصف لحن الخطاب الاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف. هذا هو إذن بداية ما هو لحن الخطاب أو ما هو الاقتضاء، لحن الخطاب والاقتضاء بمعنى واحد، لحن الخطاب الاقتضاء، لأن لحن ماذا تقول إنما ذا مبتدأ والاقتضاء خبره. قال لحن الخطاب الاقتضاء وما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف، بمعنى أنك من جهة يعني اللفظ الدال عليه محذوف لكنه من جهة المعنى لا بد منه أو لا بد من تقديره. قال تبارك وتعالى فأوحينا إلى أم موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. إذن فانفلق هنا مع أنه لم يقل فضربه لكنها في حقيقة المعنى ماذا؟ قدر مقدر، فانفلق أي انفلاقه بعد ضربه، أن يضرب الله عز وجل أن يضرب بعصاك البحر، أن ذلك أنه ضربه وبعدين ضربه إنفاق، إذن ضربه هذا هو الذي يمكن أن نقول فيه كما قال ما عرف من جهة المعنى، عرف من جهة المعنى وعرف من جهة المعنى، هذا هو الذي نسميه جلالة ماذا؟ الاقتضاء، جلالة الاقتضاء، ونسميه كذلك نحن الخطاب، نحن الخطاب. نعم نعم نعم وللفهم حذف لأنه ماذا؟ لا من جهة مثلا اللفظ الدال عليه فقط، ويمكن يقال مثلا وللفهم لأجل أنه موجود كذلك في الكلام ما يدل عليه، نعم ويفهمه حذفا. نعم نعم في مقابل تحمل خطاب. أظن أذكر الشيخ هناك أن هناك من هذه العبارة الفارسة أحيانا يعني في التعريف فقط، في التعريف تجد فيها يعني تسميات هذا بهذا وهذا كل شيء من القلب، ومن بعد كذلك أظن يعني هناك يحترز منه، ولكن إذا فهم يعني المعنى العام كذلك التقاسم مش ولا يضر ذلك إن شاء الله. ومن ناحية الخطاب لعله يعني أليق به، يعني الخطاب هو نفسه الاقتضاء، نعم أو يسمى دلالة الاقتضاء. نعم والعقل عمدة في الاقتضاء، والعقل عمدة في الاقتضاء وقد يرى بالشرع في أشياء. نعم والعقل عمدة في الاقتضاء وقد يرى بالشرع في أشياء. إذن دلالة الاقتضاء وهو أن يحذف من الكلام ماذا؟ ما بقي يدل عليه، هذا هو دلالة الاقتضاء، أو نقول بعبارة أخرى أن يحذف من الكلام أو أن يكون في الكلام ماذا؟ ما يدل عليه، وعبارة أخرى ربما يجود منها نقول مثلا ما لا ما لا يصح أو ما يتوقف صدق الكلام عليه، وتوقف صدق الكلام على محذوف، وتوقف صدق الكلام على ماذا؟ على محذوف، توقف صدق الكلام على محذوف، هذا محذوف من هو الذي يقدره؟ أحيانا يكون الشرع، الشرع بالشرع، وأحيانا بالعقل، العقل هو الذي يهتدي إلى أن هناك ها هو مكان الحذف. هنا قال والعقل عمدة في الاقتضاء أي في دلالة الاقتضاء، العقل هو الذي يعني طبعا يقدر هذا المحذوف ويعين موضعه من الكلام، وقد يرى في بعض المواطن بالشرع، قد يرى بالشرع بمعنى مثلا الشريعة مثلا قال لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، هذا حديث لو تأمل جيدا تقول كيف لا صلاة إلا، نحن رأينا كثير من الناس ها يصلون بلا طهر، كثير من الناس يصلون بلا طهر، إذن فتقول لا بد هنا من شيء محذوف يرفع هذا ملا التوبة، قال لا صلاة أي لا تصح أو لا صحة، إذن حتى وإن وقع أن بعض الناس نعم يصلون بلا طهارة في المراد الصحة، إذن هنا الشرع هو يقدر، الشرع هو الذي يقدر ليس العقل، العقل لا ندخل هنا، لا صلاة إلا بطهور، نعم. وأما في الآية السابقة فظهر أنه كذلك بعقل، أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، العقل يستطيع أن يقدر هنا أن البحر لا ينفلق إلا بعد أن يضرب الضرب الذي أمر به، نعم. لكن هنا لا بد من نعم لا بد من نعم. ومنه كذلك قول عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكر، رفع عن أمتي، كلمة رفع يظهر منها كأنه يحمد على أن الرفع بمعنى أنه لا يكون منها خطأ، لكن المراد بها رفع عن أمتي المؤاخذة مثلا، المؤاخذة بهذه التي ينسوها وما يفسرون ومن يفسر الناس ينسى إلى آخره. إذن فالتقدير هنا إنما يكون بشرع، هذه الجلالة تقتضى توصل إليها بطريق ماذا؟ الشرع، كما أنها في مواضع أخرى قد تكون بالعقل يعني. ها؟ ربما قد تكون بكلها. نعم. ماذا؟ ها؟ يخبر العقل، لا العرف محدود العقل. العرف محدود العقل. العرف مثلا العرف يعرف العرف الناس. ماذا؟ العرف العام يعني. يعرف محدود الناس. كم سنة بيت؟ 8 سنين. في تقديم الإضمار على؟ نعم. لفظ في كلها يعني إذا لم يزل، وأما إذا ورد الزل خلاص. هذه إنما هي المحتملات، هذه المحتملات الاحتمال يرتفع ويذهب إذا وجد الدليل الذي يعضد دليل خاص، وإلا في الدليل العام موجود الراجع على مصلحة الدليل مش دليل هذا مراجع على مصلحة. نعم. لكن خذ لا يمكن الكرنا أخذ الربا لا مذهب، مذهب فقط هو الذي يرجح به مذهب الأحناف الذين يقولون أو يفرقون بين الباطل والثابت ويقولون أن تسعي العقود الربوية إنما يكون به يعني أخذ الزائد بإسقاط هذا الزائد. أما وأخذهم الربا، ومن قال بأن الربا نحن كلمة الربا مستجد أخذهم يعني كلمة الربا على ماذا يطلق كلمة الربا؟ هم قالوا الربا تطلق على ربا الزائد فقط وحده، وغيرهم قال الربا تطلق على العقد كله، قال هذا عقد ربوي يدل بالموافقة بين أخذهم فقط الأولين. نعم. تفضل. نعم. مثال على تعيين قال فلا تحق لهم بعد حتى تنتهي الدوائر. نعم. وقال مصرف لا هو مصرف الأسد الوضع والعقد في خلاف كبير بين الأحناف وبين الجمهور. الجمهور قالوا أن الرجل إذا طلق امرأة أو بت طلاقها طلقها عن الزقاس فيكفي في إعادة الأول أن يعقد عليه الثاني، ذهب إليه ومعتب له الأحناف بمجرد عقد الثاني عليها تحل الأول. والجمهور قالوا لا صحيح دليل الإسلامي دليل شرعي خارجي قال نحتاج تذوق عسيلة تذوق عسيلة نعم بل يعني الجمهور قالوا حتى إذا زوجها مثلا يعني رجل مجنون يجي التحليل الأول فلا يجوز، أو نجح بالتحليل كذلك الأول كذلك لا يجوز، أو تزوجها كذلك زوجها مثلا لرجل عنين لا فقط بمجرد أنه يعني يحللها الأول، كل هذه الصور يعني يخرجها. والأحناف اكتفوا بمجرد العقد فقط، وقالوا على كل حال أن العقد لفظ مشترك بين الوطء وبين العقد، ومثال مثل هذا على سبيل المجاز على سبيل المجاز أن خلاص ممكن يكون مقابل المشترك زي ما جدا المشترك اللي هو المشترك يعني نعم يمكن يقال مثلا بأن المشترك هنا وجد، لأنه عندما نقول المشترك معناته أنه يحتاج إلى قرين تعيين واحد منها. فإذا جاءت كأن المسألة تخرج من جديد من من من هذا التنسيق. نعم جلال الشيخ في صفحة 37 في قوله وذا قديم على الإمارة والمحتدى. نعم الشيخ ذا كيف يمكنك أن يكون تخصيص أنه أقرب من تور الشيخ قال وذا قديم على الإمارة والمحتدى. نعم يكون دراجة على التخصيص. يمكن يراد بالتخصيص بدليل يعني في إشارة فقط ها من إشارة وما بعد من الشهادات إلا إذا قلت من إشارة فقط قدم على المجازي تخصيصا وإذا قدم على الإضمار ممكن جدا يقول هذا الشخص لأجل أن ذا أقرب إليها التخصيص. ما بعده ماذا ماذا ما بعده ها إنها قديم هذا النقل وكأنه ذكر على التخصيص شيء قال قدم على المجال التخصيص وذا قدم على الإضمار وكلها قدم على النقل يكون التخصيص ثم المجاز ثم الإضمار ثم يكون المجاز ثم التخصيص ثم الإضمار ثم النقل ثم الاستراحة. نعم الليلة قلت ذا فقط هذا ممكن وليست نص يعني ما فقط احتمال قديم قديم المجاز على النقل. قال عند غير المالكية قوله تعالى وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة غير المالكية قدم المجاز على النقل قال الصلاة مجاز في الصلاة المخصوصة المراد بها الدعاء حقيقة نعم ولكنها مجاز في الصلاة المخصوصة ومعنى مجاز الصلاة المخصوصة بمعنى أنها الصلاة المخصوصة الصلاة المخصوصة تطلق يطلق عليها كلمة يعني الصلاة مجازا وإلا في المراد بها الدعاء حقيقة هذا هو المجاز. دخلت مجازا المجاز الآن فهمت ولا لا في هذا السؤال هكذا خلينا بعد نزول له أيوه المجاز أصلا كلمة الصلاة في اللغة يراد بها الدعاء في اللغة لا الصلاة في اللغة يراد بها ماذا الدعاء حق الدعاء لكن استعمالها في الصلاة المخصوصة مجاز المفروض تقول لي ما علاقته وكذا طيب معلش ما تلمت تعرف المجاز في اللغة هذا الصلاة الدعاء ثم استعمل في الصلاة المخصوصة النقل نقول مثلا أن الصلاة في اللغة الدعاء نقلت إلى الصلاة المخصوصة في الشرع نقلت ربما صح قد يعني يضعف أنك تدرك الفارق بينهما لأن النقل والمجاز تقريبا يشترك في كل سوى من المنقول المجاز أنه يعني في علاقة هذا هو الذي ممكن جدا جعل المسألة فيها شوية من يعني كأنها دقيقة شديدة يعني هو يشكل حقيقة اللغة نقل للشعر أما بقى على المعنى اللغوي هو الحقيقة يعني شكل مثلا وقال نقلها من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي مجاز. لا هما يقول مثلا وأقيموا الصلاة قال ما هي الصلاة هنا المراد بها ماذا؟ الصلاة هي قطع الشرع معروفة الصلاة المخصوصة هكذا. وهم بهذا قدموا النقل قدموا النقل لحقيقة الصلاة النقل هو الحقيقة الصلاة هكذا. غيرهم قالوا وأقيموا الصلاة قالوا هنا الصلاة إنما هي تطلق على الصلاة المخصوصة من باب المجاز. فنحن قدمنا الصلاة وقلنا أنها مجازا هنا مجازا عندما نقول مجاز معنى ذلك يقدم عليه ماذا الأصل وهو حقيقة أقيم الصلاة يعني أقيم الجاز على هذا القول صحيح نقول أقيم الصلاة ماذا المالكية ما كنا في الصحيح بغير صحيح نحن في حق قلنا نمثل بأمثلتهم التي هي مشتهرة وإلا ربما الصحيح قد يعني يكلفنا في كل مسألة المسائل ما بحث ما شو القرينة الذين قالوا أن القرينة صفنا من الحفظة إلى من القرينة في أقل الصلاة قالوا مدام يعني الصلاة مجاز في الدعاء والدعاء هو الحقيقة وقاعدة عندنا تقديم الحقيقة على المجلس ليس إلا هذا تقديم الحقيقة على المجلس معناها متى أمكن أن تكون الحقيقة يمكن أن تعتبر نعم فيقال لنا هذا المرضي حق ولا نفكي للدعاء ولعله في جد يكون هذا كلام البقلاني نعم مثاله فقط ورده هنا لأن البقلاني أعلن هذه على إشكال يقول بأنه أقيم الصلاة المرضي الدعاء الدعاء مع إضافات أضافة إلى الشارع فقط وقع على حقة اللغة نعم من يثبت الحق الشرعي ومن ومن ينفيه لا يحضر من كل حال الصبر لا يمكن أن تكون ممكن تكون نعم نعم فلا تحل لها حتى من باب حتى تنكح زوج غيرها إذا حملناها من باب الاشتراك هنا كما قال كما نقل عن ابن مصيب يسقط بها الاستدلال إذا حملناها من باب الاشتراك هل لابد هنا مقارنة خارجية نعم إذا قلنا أنها من باب الاشتراك تحتاج إلى قرينة خارجية أي المعنيين المشتركين المرادين موجودة موجودة قرينة خارجية لا تنكح زوج غيره يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم حيلته للمؤمن وقال صلى الله عليه الله المحلل والمحلل له نعم هذا في المراد انه المراه حتى يطأها وطئا بنكاح يقصد به الاستدامه ولا يراد مثلا نكاح مؤقت للحياه الاول فقط. نعم طبعا هذا المشترك دائما نقول ان المشترك دائما يفتقر الى قرينة يعين احد مدى المعنيين كلهما متكافئين في الاحتمال. عيسى صح الذي يصح